الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نرجع إلى كلامنا في الفقه بعد أن بينا اختلاف العلماء، هل يمسح الرأس في وضوء الجنابة أو لا يمسح، باعتبار أنه يغسل بل يخلل كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ورجحنا من هذه الأقوال مذهب الحنفية أن الغسل يجزئ عن المسح ويكفي، بل هو مسح وأكثر من المسح. فإذا كان الإنسان يغسل رأسه ويخلل شعره حتى يروي أصول شعره فهذا يكفيه من المسح. وحديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما وقولهما توضأ وضوءه للصلاة أريد به الإيه؟ الغالب، كما نصت أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها على تأخير غسل الرجلين عن بقية أعضاء الوضوء. ننتقل بعد ذلك إلى حكم تخليل الشعر في غسل الجناب، هل يجب أو لا يجب؟ محل التخليل المتفق عليه، طبعا الشعر ممكن يكون في الرأس، ممكن يكون في اللحية، وممكن يكون في البدن، في أي جزء من البدن يعني، فهل هذا كله يخلل؟ وهذا التخليل واجب أم مستحب؟ يبقى احنا عندنا الكلام فين الوقت، في كم فرع؟ فرع الأول ما هو الشعر الذي يخلل، وهل يخلل وجوبا أم استحبابا؟ محل التخليل المتفق عليه في غسل الجنابة هو شعر الرأس، وقاس بعضهم غيره عليه رحمكم الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى مجلد 1 صفحة 430 قوله أصول الشعر وللكشميهني يخلل بها، وللكشميهني أصول شعره أي شعر رأسه، ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. وقال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعمومه أو لعموم قوله أصول الشعر. هذا العموم يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. ليه؟ لأن العموم المذكور في رواية مقيد في رواية أخرى، هو طبعا ده إطلاق، الإطلاق هنا مقيد فين؟ في رواية أخرى. وإما بالقياس على شعر الرأس. انتهى كلامه. قلت أما العموم فغير ظاهر لتخصيصه في الرواية المذكورة بشعر الرأس، وأما القياس ففيه نظر، إذ لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في هذا الباب. والمنقول كما في الأحاديث السابقة تخليل شعر الرأس، ويؤكده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني يؤكد أن التخليل بيكون في شعر الرأس فقط. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت شكل رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، إلى آخر ما ذكر. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. الحديث رواه مسلم وغيره. فهنا الدلك كله أو التخليل منصرف إلى شعر الإيه؟ إلى شعر الرأس. وهل هذا التخليل مستحب أم واجب؟ فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب، وفرق بعضهم بين الشعر الكثيف والخفيف. نعم. ليه؟ والمرأة والرجل ما الذي يجعلهما يفترقان؟ بالنسبة لللحية يعني، ده احنا بنقول يؤكد ان التخليل في شعر الرأس هو ده، لكن عموم افعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. الاصل عندنا في هذا الباب، وانا قلت الاصل في الباب، الاحاديث المروية في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم تتعرض ام المؤمنين عائشة ولا ميمونة الى تخليل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لحيتها. واحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة تخليل اللحية في الوضوء، وقلنا ايه؟ قلنا كل الاحاديث على انفرادها ضعيف، لكن بمجموع الأحاديث وعلى قول من حسن بعضها أو صححها بمجموع طرقها، أقسم يقال في أنه إيه؟ مستحب، وإن أنكره بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره. ده في الإيه؟ ده في الوضوء. أما في الغسل فلم تتعرض أم المؤمنين عائشة ولا ميمونة رضي الله تعالى عنهما إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى الإيه؟ لحيته، مع أنهم وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة. والكلام في اللحية يأتي لسه في الكلام إن شاء الله. قلت هل هذا التخليل مستحب أم لا، أم واجب يعني؟ بعض العلماء قال إنه واجب، وبعضهم قال إنه مستحب، وهناك من فرق بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف. قال في الشرح الممتع: وقوله ويعم بدنه بالغسل مرة يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته، بخلاف الوضوء فلا يجب غسل ما تحته. والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. يبقى الحد الفاصل بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف إن البشرة لا ترى من وراء الكثيف. قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهير ما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كلام مازال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. الأول: يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، يعني سواء كان كثيف أو خفيف، وهذا في الغسل من الجنابة. وطبعا ينسحب الحكم على الغسل من الايه؟ من الحيض طبعا. الثاني: يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. الثالث: لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أو خفيفا، وهذا في التيمم. انتهى كلامه. فظاهر أنه يرى وجوب تخليل الشعر في الغسل أيا كان وصفه. والقول باستحباب التخليل فقط أقرب إلى الصواب لعدة أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وإنما هي حكاية فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني لو كان تخليل شعر الرأس واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خللوا شعوركم أو نحو ذلك. لكن الكلام عندنا واضح من فعل ومن حكاية أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنها إن ذا كان إيه؟ فعل، والفعل يدل على الاستحباب لا الوجوب. ومنها أن هناك أحاديث أخرى تنقل صفة الغسل من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ليس فيها ذكر التخليل. أما الأحاديث القولية فمنها حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أصابته جنابة، فلم يجد ماء فاعتزل الناس ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم جاءه إيه ماء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء ثم قال خذ هذا فأفرغه عليك. هذا الحديث رواه البخاري. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه سوى إفراغ الماء على بدنه. ومنها ما أخرجه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للجنابة، أي أفأنقضه للجنابة أو قالت لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فاكتفى بالإفاضة ولم يذكر التخليل، بل منعها من نقض ضفائرها مع شدها بما يحول دون التخليل على النحو المذكور آنفا. يبقى هنا مع الضفيرة الشديدة يصعب أن يصل الماء إلى داخل الإيه؟ داخل الضفيرة، وإلا ما كان لسؤالها معنى أصلا. يعني هي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض ضفائرها أرادت أن تعم شعرها بالإيه؟ بالماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تفعلي ما سمعتم. نعم. ومن الأحاديث الفعلية رواية البخاري رحمه الله تعالى لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. لاحظ أنها بتعمل إيه؟ بتوصف الوضوء بدقة. ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يبقى في هذه الحكاية لم تذكر أم ميمونة رضي الله تعالى عنها التخليل بالمرء. نعم. وأما تخليل اللحية طبعا هذا وذاك يجعلنا نقطع أو نرجح على الأقل بأن تخليل شعر الرأس مستحب فقط، وإلا لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل رواية، بل أمر به ولم يتركه سواء من فعله أو لتعليمه لإيه؟ لغيره. وأما تخليل شعر اللحية فاختلف فيه على مالك رحمه الله تعالى، يعني له في المسألة قولين، فروي عنه القول بوجوبه والقول بعدم الوجوب. قال أشهب عنه أي عن مالك وعليه تخليل لحيته في غسل الجنابة. قيل له في موضع آخر أيخللها في غسل الجنابة؟ قال نعم ويحركها. واحتج في الموضعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصول شعره، وكذلك روى عنه ابن القاسم وابن وهب، وقال ابن رجب، وقال ابن حبيب المالكي، وقال ابن حبيب المالكي ومن ترك تخليل لحيته في ذلك أي في الغسل وأصابع رجليه لم يجزه، أي هذا الغسل. وده طبعا صريح في الإيه؟ في الوجوب. قال الباجي وجه قول أشهب قول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى، لأن طبعا كان يلزمني أقول بالإيه على هذا الوجه يلزم أن يقول بوجوب التخليل فين؟ في اللحية، في الوضوء. نعم. قال: وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسح على الكفين ولم يجز في الغسل. وهذا القول في الحقيقة يتمشى مع مذهب الإمام مالك القائل بوجوب الدلك في الغسل، وسيأتي بيان هذه المسألة بعد ذلك. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته. قال الباجي: وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة، فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. وهذا القول إن كان المقصود نفي وجوب التخليل فذاك إيه؟ مسلم وهو أوجه، وإن كان لا ينفي المشروعية أو الاستحباب. يبقى احنا عندنا الآن تخليل شعر الرأس، من العلماء من قطع بوجوبه ورجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى كما سمعتم، لكن الأدلة التي في الباب سواء كانت نقلية من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله ترجح القول بالاستحباب. وكذلك الأمر في اللحية، الإمام مالك عليه رحمة الله هو اللي خالف الجمهور، ففي رواية عنه قال بالوجوب والأخرى قال بالإيه؟ بالاستحباب. وإذا كان التخليل في الرأس مستحبا فمن باب أولى أن يكون فين؟ في اللحية. نعم. طيب، هل يشرع التثليث في غسل الرأس يغسلها كلها ثلاثا؟ فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب مالك قالوا نعم يشرع غسله ثلاثا بل يستحب. ونص مالك في المدونة ليس فيه عدد معتبر، نص في المدونة قال ليس فيه عدد معتبر، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وذهب القرطبي والقاضي عياض إلى أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس. هذا مذهبهم في مسألة الغسل، أن يكتفى بمرة واحدة في غسل الرأس وفي أعضاء الوضوء وفي غسل الإيه؟ البدن. كلامنا الآن في غسل الرأس. واستدل الجمهور بحديث الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، وفي لفظ ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. يبقى ده في إيه؟ يصب على رأسه، رأس هنا مفرد مضاف فتفيد فده إيه؟ العموم. يبقى كل رأسه. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. هنا ظاهر أيضا إيه؟ تعميم الرأس ثلاث مرات. قال الحافظ: والسياق مشعر بأن صلى الله كان لا يفيض إلا ثلاثا، وهي محتملة لأن تكون للتكرار ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن. لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول اللي هو الايه؟ التكرار. قلت حديث جابر أورده البخاري رحمه الله تعالى بعد حديث جبير المتقدم مختصرا بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة، ثم أورده مطولا عن أبي جعفر الباقر قال: قال لي جابر عبد الله رضي الله عنهما: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفي، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال الحافظ: والمراد أن يأخذ في كل مرة كفين والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين، ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار، ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم عن عائشة، يعني كأنه بينتقل من حديث إليه إلى آخر. قلت يعني قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاء، إناء صغير اللي بيوضع فيه الإيه أو ما تحلب فيه الناقة ونحوها، إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. قلت وهذا دليل من قال لا يشرع التكرار في غسل الرأس، يعني إيه؟ حملوا كل روايات الغرفات الثلاث على إيه؟ التوزيع، مرة على الشق الأيمن ومرة على الشق الأيسر ومرة على الوسط، حتى وإن انساب الماء أو سال الماء على الشق الأيمن والشق الأيسر مع غرفة الوسط، فالمقصود أصلا إيه؟ وسط الرأس، والمقصود فليس في هذا إيه؟ تكرار. قال في المفهم ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هذا الحديث، وفي رواية لها أيضا ثم صب على وسط رأسه. وهذا القول في الحقيقة قوي متجه، لا كما قال ابن رجب إنه خلاف الظاهر، يعني ابن رجب لما نقل كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذا قال وهو خلاف الظاهر، لا والحقيقة هو ده الايه الأقرب إلى الظاهر، وإن اللي قاله الحافظ ابن رجب هو الأبعد. ليه؟ الحافظ ابن رجب قال إيه؟ إن هما ثلاث غرفات عمم بكل غرفة إيه؟ رأسه، وإنما ابتدأ بالجانب الأيسر مرة وهو بالجانب الأيمن مرة وهو بيعمم الرأس، وبالجانب الأيسر مرة وهو بإيه؟ بيعمم الرأس، والمرة الثالثة وسط الرأس فعممها كلها. طبعا لا يعرف في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عملا بالجهة اليسرى قط، لا سيما أن يكون عمل فيه مقصود بالإيه؟ التطهير. نعم استعمل اليسرى في إزالة النجاسات ونحو ذلك، إنما بداية عمله كما قالت عائشة كان يحب التيمم في شأنه كله من الآخر. يبقى هنا عشان يقول أو يحمل الغرفة الثانية اللي هي على الجهة اليسرى بأنه بدأ بالشمال وبعدين راح على اليمين زي ما عمل في المرة الأولى أنه جه باليمين وراح على الشمال، هذا في الحقيقة فيه نوع من الإيه؟ نوع من التكلف في توجيه الحديث، بل كلام القرطبي و نعم والقاضي عياض أظهر من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. لكن طبعا لا شك ان نعم يأتي في مسألة إعادة غسل البدن إن شاء الله. طيب هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس؟ نقول الوقت إيه؟ ثلاثة على الخلاف، إما بالتكرار وإما بالإيه؟ بالتوزيع. نعم أكثر أحاديث الباب تنص على أنه لا فرق بينهما، وده الأصل في الأحكام طبعا إن النساء شقائق الرجال، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد، الكلام لمين؟ لعائشة، على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ده طبعا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه واطلع عليه وأقره. وحديث أم سلمة عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حسيات، لكن في صحيح البخاري عن عائشة يبقى هنا بالقول والفعل نبي صلى الله عليه وسلم رأى، أو نقول القول والإقرار، نبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة وهي ثلاث مرات ولم يعقب، وكذلك قال لأم سلمة يكفيك ثلاث إفراغات. طيب، لكن في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. ثم إذا حصل هنا إيه؟ نوع من الفصل. ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ظهر الأثر ده إنه كم مرة؟ خمسة أو على الأقل أربعة، ثلاثة بالتعميم واثنين بالتوزيع. واضح كده؟ طيب، ظهر هذا الأثر أنها تصب على رأسها خمس حسنات، إلا أنها قالت: كنا نفعل، ولم تضف ذلك إلى زمن النبوة، فهل هذا له حكم الرفع أم لا؟ قول الصحابي: كنا نفعل كذا، إما أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يضيفه، فإذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع بأنه له حكم الإيه؟ الرفع. والخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ. البعض يدعي أن هذا الفعل قد يفعل ولا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقبل ولا لا يقبل؟ ليه لا يقبل؟ قبل دي، قبل دي، ولا يتصور ان الصحابي يقول كنا نفعل بصيغة الجمع او ناد دل على الفاعلين، ولا ينقل هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان مثل هذا مظنة الاشتهار، اما بالرؤية واما بالحكاية، ولا لا؟ يعني الصحابة عندما يقول كنا نفعل كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ظاهر حكاية ايه؟ حكاية اجماع. فكيف يجتمع الصحابة على فعل شيء ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا امر مستبعد جدا. طيب، واذا قلنا افترضنا جدلا ان ذا ممكن، فان كان بعيدا فما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى على الرب تبارك وتعالى، لا سيما ان فيه ايه؟ ها؟ تتابع على فعله، وهذه الامه لا تجتمع على ضلاله. كيف يكون الوحي ياتي النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الامه، بلاش هنقول كل الامه، تفعل ما يخالف الشرع ولا يبينه رب العباد تبارك وتعالى، بل لقائل أن يقول لا يتصور أن يتتابع الصحابة على فعل شيء إلا وعندهم توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية هذا الإيه؟ هذا الأمر، ولا لا؟ هل يتصور أن الصحابة ممكن يتتابعوا على فعل شيء ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشروعيته أو عدم مشروعيته؟ ده كانوا بيسألوا بكل صغيرة وكبيرة، فكيف يتتابعون على فعل شيء قبل أن يسألوا أو قبل أن يعرفوا قبل أن يعرفوا حكم هذا الإيه؟ هذا الشيء. هذا بعيد جدا. وبالتالي القطع بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع هو الذي يجب المصير إليه، ومن شذ عن هذا لا يقبل قول. يبقى الخلاف في مسألة إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة إما أن نقول بأن لها حكم الرفع، أو نقول إيه؟ بأنه موقوف. طيب، مثل هذا الموقوف حجة ولا ليس بحجة؟ هنقول موقوف بصيغة الجمع، هل يعد إجماعا أم لا يعد؟ لو قلنا إجماع يبقى لابد أن احنا ننظر إلى مسألة أنه إجماع إيه؟ سكوتي. يعني لو افترضنا أن طائفة كبيرة فعلت وأخرى لم تفعل لكنها لم تنكر، يبقى لابد أن ينظر هل هذا الفعل مظنة اشتهار أم ليس مظنة اشتهار. ده خلاصة الكلام في الايه في المسألة. قال الحافظ رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث, طبعا عائشة هنا ها لم تضف هذا الفعل الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجماعة يعني مستحيل ان واحد يفهم فقه او يتمكن في مسائل الفقه بدون علم الحديث, استحالة يعني. وهو علوم الشرع كلها عبارة عن سلسلة متصلة الحلقة, عشان واحد يبقى متقن لأصول الفقه وليس متقنا للحديث والتصحيح والتضعيف وغيره لا تفيد أصول الفقه بشيء. لو انه عارف فقه وأصول فقه ويستطيع انه يضعف ويصحح ولكن ليست له دراية بالأدلة أصلا مشكلة تانية. لو ما عندوش علم بأصول الفقه وعنده الحديث مش هيعرف يستنبط من الحديث شيء. فإذا المسألة كلها علوم الشرع مجتمعة, ولا بد للمرء ان هو يأخذ على الأقل بالقسط الأدنى الذي يجعله يفهم كلام العلماء ان لم يتمكن من ايه من الآلة التي تجعله يستنبط الحكم بنفسه. قال الحافظ وللحديث حكم الرفع اللي هو ايه مع انه لم ينسب الى او لم يضف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لان الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, وهو مصير من البخاري الى القول بان لقول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع, سواء صرح باضافته الى زمنه صلى الله عليه وسلم ام لا, وبه جزم الحاكم في علوم الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذه مسألة مختلف فيها بين أصوليين, فمنهم من أطلق القول بالقبول سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا, وهذا صنيع الشيخين وأكثر منه البخاري رحمه الله. البخاري ومسلم يريان إن قول الصحابي كنا نفعل كذا سواء قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قال شيء له حكم الإيه له حكم الرفع. ليه؟ هو الحافظ هنا قال لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, ونضيف لأنه يصعب أن يجتمع الصحابة على فعل شيء دون أن يخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلموا دليله من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليه. طيب ومنهم من فصل من جهة احتمال خفاء هذا الفعل فلا يقبل, يعني فعل ليس مظنة اشتهار فلا يقبل, او ظهوره فيقبل. ومنهم من فصل بين كون القائل من المجتهدين ام لا, واذا كان الصحابي اورده في معرض الحجة ام لا, كما في النكت مجلد 2 صفحة 515-516, ده كلام أيضا الايه الحافظ في المسألة. فإذا قلنا بأن له حكم الرفع كان في غسل رأس المرأة أو غسل رأس المرأة صفتان, خلاص عندنا عائشة في رواية قالت بإيه 3 وفي رواية تانية قالت بإيه أكثر من 3 اللي هم زي ما قلنا إما نحملهم 5 أو 4, 5 على التعميم أو 4 على التوزيع, 3 ومرة يمين ومرة شمال, نعم, تارة بثلاث غرفات وتارة بخمس حفنات. وإذا حملناه على الوقف, قلنا ده كلام عائشة, أو إن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض النسوة كنا يفعلن ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, إذا حملناه على الوقف فتقدم الثلاث على الخمس لأنها صريحة في الرفع, أو يقال الثلاث تكفي وإن زادت إلى 5 فلا بأس. رحت المسألة كده, يعني الثلاثة ده مقطوع بإن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وإيه وأقرها, بل جعلها مجزئة. طيب الرواية الثانية رواية عائشة, إما إن احنا نحملها على إيه تعدد الصفة باعتبار الرفع, أو إن ده اجتهاد من أم المؤمنين عائشة ومن وافقها من النساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, ومثل هذا الموقوف ينظر هل هو مظنة اشتهار او ليس مظنة اشتهار ليكون اجماعا سكوتيا ام لا. نعم, والحقيقة ان القول بان الثلاث تكفي وان زادت الى 5 فلا بأس يعني له وجه قوي، بل لعله يجمع بين الروايتين المذكورتين لا سيما. وقد روى أحمد من طريق جميع بن عمير قال حدثني عبد الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وقالتي على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت إحداهما كيف كنت تصنعين عند الغسل، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات ونحن أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الضفر، يعني إيه الضفائر، لكن في إسناده جميع بن عمير فيه ضعف. ويعني جرت عادة كثير من الفقهاء الميل إلى الاستئناس بمثل هذه الأحاديث في باب الإيه؟ في باب الترجيح أو في باب الجمع بين الأدلة. نعم. طيب، هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة؟ قلت للاستئناس مش للاستدلال. يعني مثلا لو ان عندك حديث فيه لفظ غريبة وجاء حديث بسند ضعيف لكن ضعف طبعا خفيف فيه ما يبين معنى هذه اللفظة، يأخذون بمثل هذا الايه الحديث، وفي حالتنا هذه يمكن ان يستدل بمثل هذا الحديث لان الضعف فيه يسير، او يستأنس بلاش يستدل. نعم. هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة؟ ذهب الجمهور الى ان الضفائر لا تنقض في غسل الجنابة او غسل الجنابة سواء كانت لرجل او امرأة. الرجال كانوا بيضفرهم كانوا بيضفرهم بس في عصر كان يقبل التصفير مش في عصرنا. ايوه نعم. وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة فقالوا ينقض الرجل دون المرأة، ومنهم من فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض فأوجبوه في الثاني دون الأول، وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وكلامنا هنا طبعا عن غسل الإيه؟ الجنابة، ورأي الجمهور فيه أرجح، وأنه لا تنقض ضفائر المرأة ولا الرجل، وهو في النساء واضح لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا أم سلمة قالت إيه؟ إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. خلاص ده واضح طبعا إيه؟ وحديث أسماء بنت شكل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لما سألته أن هي تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تدلك شعرها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون شعره، ولم يتعرض لمسألة الايه نقد الضفائر، مع ان الضفائر كانت ايه مشهورة، او يعني استعمال النساء لها كان مشهورا. وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث، ويضاف اليها ما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر ان نساء ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وامهات اولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. طبعا معروف ان ابن عمر في مثل هذه الاحوال كان بلاش متشدد ديت، لو قلنا شادد شوية احسن من متشدد. وروى ابو داود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، والضماد ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه، فالمعنى أنها تغسل رأسها وقد ضمضته لعدم نقض الضفائر. يعني زي اللي بتعلي بقول عليه الوقت تزلين ولا بقوله ها اللي هو بقول عليه ده. وأما الرجل فيستدل لعدم نقض ضفائره بحديثي جبير بن مطعم وجابر المذكورين إيه آنفا. حديث جابر حديث خلينا قلت حديث جبير النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اما انا فافرغ على رأسي 3 افراغات، لم يذكر ايه هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتضفر. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ايه 3 غدائر او ضفائر. نعم ولا 3 نعم. وحديث جابر لما اعترض عليه الحسن ابن محمد ابن الحنفية قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على رأسه 3 إفراغات. قال إن شعري لكثير. قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. إذا هنا لم يذكر غير. طيب والأصل عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا بدليل، ولو كان يجب شيء زائد على ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه، محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله تعالى عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي ألا تنقض لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. أنت عندك هنا بتاخدوا بالوجادة ولا بتاخدوش يا جماعة؟ بتاخدوا بالوجادة ولا بتاخدوش؟ ليه الشيخ مجد نسأله؟ هي الوجادة الأول إيه؟ الوجادة الأول، قول لي الوجادة يعني إيه؟ أول وجادة كده زي الإمام، بقول لك معناها إيه؟ تقول لي زي؟ ما ينفعش زي؟ كان يجب في التدوين خط شيء خاشي عن كتابه مثلا أو كتاب خط شيء وبعد ذلك يعني إيه؟ ما تختصر الكلام ده كله وتقول نقل المحدث من اصل شيخي بس، خلاص خلصت المساله. هي دي الوجاده. لا مش عبد الله بن احمد لوحده. فالحقيقه طبعا فيها يعني بين المحدثين خلاف في العمل بالوجاده، يعني المحدث يجد كتابا بخط شيخه فينقل من اصل هذا الكتاب، لا سيما اذا كان الكتاب محفوظا من وراق السوء الذين يدخلون في أصل الكتاب ما ليس منه، يعني يقولون فلان هذا كتابه ايه ها محفوظ، زي ما بنتكلم في مسألة حفظ ضبط بالنسبة للضبط، ضبط ايه؟ ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الكتاب ان هو يمنع كتابه من وصول ايدي وراق السوء اليه. فهنا بنقول ان ده وجد بخط شيخه كتابا فيه أحاديث بأسانيدها فحدث كأنه سمع هذا الكتاب من شيخه، أو كأن شيخه أجازه برواية هذا الايه الكتاب اللي هي بيسميها ها الإجازة، إنه يقول يدفع إليه كتابا يقول أجازتك في رواية هذا الكتاب عني أو كذا. ففي بين المحدثين خلاف، بعضهم يقول إن يجوز العمل بالوجادة ما دام الكتاب صحيحا محفوظا من وراق السوء، وبعضهم يقول لا هذا فيه ايه فيه انقطاع، ومن ثم اختلفوا في ايه في صحة هذا الحديث. ليه؟ لان هو الان لو قلنا بالوجادة يبقى الحديث صحيح، لان محمد بن عوف ثقة واخذه من اصل شيخه اللي هو اسماعيل ابن عياش، واسماعيل ابن عياش روايته عن الشاميين مقبول، وضمضم من ايه شامل. نعم بس الحاجة انت تصور ولا ايه؟ يبقى هنا لو قلنا بالوجادة يبقى الحديث ايه على الاقل حسن، على الاقل حسن. نعم والا فالمتابعة الثانية اللي هو قال ايه وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه، محمد بن اسماعيل لم يسمع من ابيه فيكون الاسناد منقطع سواء بالايه بهذا الاتصال او بقول من قال ان الوجادة حكمها حكم الانقطاع. نعم ليه ايش دلوقتي؟ واكثر المحدثين على العمل به، لكن طبعا اهم حاجة يطمئن الى صحة الكتاب، ده اهم حاجة. نعم أنا مفيش فرق بين إن أنا أنقل من كتاب شيخي الذي أثق تماما إنه هذا خطه هو الذي كتبه بيمينه أو أملاه فكتب عنه، وبين إن أنا أسمع منه أو هو يدفع إلي الكتاب اللي كتبه ويقول لي إيه حدث بهذا. يعني الفرق بينهم في الحقيقة يعني إلى حد ما فارق محدود. نعم. قلت ففي إسناده محمد بن عوف لم يسمع من إسماعيل بن عياش، وكذلك محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه، وبهذه العلة اللي هو الانقطاع. أنت وقف ليه؟ هتقعد تمشي؟ تفضل. وبهذه العلة الانقطاع أعله في عون المعبود، وهذا منه بناء على عدم العمل بالوجادة، وأعله المنذري بقوله في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال، ورد عليه ابن القيم رحمه الله فقال وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. وطبعا هنا مع التسليم بثبوته فيجمع بينه وبين الأحاديث السابقة بحمل على الاستحباب دون الوجوب. نعم. إذا رجحنا عدم وجوب نقض الضفائر، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه أم يجب غسل ظاهره فقط أم يجب غسل أصول الشعر لبشرة الرأس دون المسترسل؟ إيه رأيكم؟ أخذ نفس أنا شوي. واحد شعره طويل نازل، أو واحدة نازل لنص ظهرها أو أكثر، هل يلزم أن هي تجمع هذا الشعر فوق رأسها وتغسله كله، ولا المهم بشرة الرأس والباقي ده تعمل فيه ليه؟ طيب ماشي. هو طبعا الوقت ما عادش في رجالة بيحصل لهم الكلام ده إلا قليلا. أنت بقى بتعمل إيه؟ تغسله كله؟ طب نفسك خالص. المسألة ديت عندكم طبيعية؟ أطالة الشعر دي ولا؟ طب أنت هنا في مصر يعني ماشي. خليكم على مذهب المصريين مش مذهب ال الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، فقيل يجب غسل ما استرسل أي ما زاد على، نعم، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا يجب وهو مذهب الحنفية واختاره ابن قدامة من الحنابلة. استدل الجمهور بعدة أدلة، يعني في الحقيقة كل حديث فيها صريح ليس بصحيح، وكل حديث صحيح ليس بصريح. من ذلك نبدأ الأول بالإيه؟ الأذان. نبدأ بالأذان. طيب حقيقة ان الاسئلة اللي واردة كتير، فنرجع الكلام في مسألة هل يجب غسل ما استرسل من الشعر ام لا للمرة المقبلة حتى لا نطيل في